الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى العقود والقوانين التي ينتفع بها في التصريف، ووصلنا إلى عقد وهو وقوع ألف التكسير بين واوين أو ياءين أو واو وياء أو ياء وواو. وصلنا إلى إذا كانت لام ما تقع فيه الألف بين واوين أو ياءين، إذا كانت ياء ولا لا أو همزة، إذا كانت واوا أو ياء أو همزة. نعم. وصلنا إلى قوله وأما الألف ولا لا التي بعدها فإنها انقلبت عن ياء. كذلك قالوا في جميع راضية أنك قالوا بنا رواية في جميع راضية يزيد كم قالوا في جميع راضية الرواية، والأصل رواوي ثم روائي ثم رواءي، سقط في عندك هذه ثم رواوي ثم روائي ثم رواءي ثم روائي سقط عندنا إحداهما. نعم. ثم رواء ثم رواء سقطت هذه أيضا موجودة في نسخة. لا لا رواء عندنا. وين عندك رواء؟ رواء أيو رواء أيو رواء إذا وقعت لمزة بين ألفين. وكذلك قالوا في جمع مطية مطايا، والأصل مطائي ثم مطائي ثم مطائي ثم مطائي ثم مطائي مطائي ثم مطائي ثم مطائي ثم مطايا مطائي سقط. فهذه هي انقلبت عن همزة انقلبت عن فأما الألف فأما الألف التي بعدها فإنها انقلبت عن ياء وزن الكلمة فعائل. فإن جمعت إداوة زدت ألف التكسير بعد الدال وقلبت من الألف التي بعدها همزة وكسرتها كسرتها فانقلبت الواو ياء فقلت أدائي ثم أداء ثم أدائي انقلبت ثم أداء ثم أداء ثم أداء ثم أداوى فهذه واو هذه لو في ما المطائي ثم مطائي هنا قال ثم أدائي ثم أدائي ثم أدائي ثم أدائي أصل الكلمة أدائي أدائي الأولى أدائي أدائي أدائي ثم بعد طرف تلواء إثارة كسرة أدائي توسط ثم أداء الآن تحرك تفتح الأداء ثم أداء ثم أداء وهي ما تقول إليه الكلمة وين بلال وين هذه واو انقلبت عن همزة انقلبت عن ألف زائدة وإنما قلبها هذه أدائي عندنا فقلت أدائي ثم أدائي لابد أن تسبقها هذه المرحلة ثم أداء حتى تقلب الياء ألفا لابد من انفتاح ما قبلها الياء المتحركة وإنما قلبها واو يدل على أن لام الكلمة كانت واو كانت واو ظاهرة في الواحد فإن كانت لام الكلمة ياء أو ياء مبدلة من واو نعم فإن كانت لام الكلمة أو ياء مبدلة من واو أبدلوها ياء في هذا الجمع ولم يعتدوا بمن قلبت عنه ثم لم تظهر في الواحد هذا الذي انقلبت والألف التي بعدها والألف التي بعد الواو مبدلة من ياء أبدلت من واو كانت ظاهرة في الواو أقول في جمع إرادة وكذلك تقول في جمع هراوة هراوة وكان هرائي كيف هراوة هراوة هراوة هراوة وكان هرائي ثم هراء أصلها كالأولى هرائي ثم هراء ثم هرائي ثم هراء ثم هراوى وكان هرائي ثم هرائي ثم هراء ثم هراوى فالواو مبدلة من همزة أبدلت من ألف زائدة وإنما أبدلت واو ليدل على أن واو الكلمة كانت ظاهرة في الواحد والألف التي بعد الواو مبدلة من ياء أبدلت من واو كانت ظاهرة في الواحد ووزن الكلمة فعائل فأما وزن الكلمة فعائل فأما شوايا فوزنها تواعل على وزن ضوارب لأنه جمع شاوية فأما رزية رزيئة فأما رزيئة أي هذا من ملامه همزة رأينا ملامه واو وملامه ياء الآن ملامه همزة هذا مثل ملامه ياء تبدل ياء فأما رزية هكذا عندك هو التي بعدها خطيئة إذا تصحح رزيئة خطيئة أما رزيئة وخطيئة فوزنها فعيلة والياء زائدة فإذا جمعتهما بالتكسير زدت ألف التكسير قبل الياء وهمزت الياء بعد الألف وكسرتها كذا مشدد كسرتها كسرت الهمزة إذن هذه الفوزية كسرتها الكسرة جعلتها مكسورة، وقد سبقت مثلها ولا لا؟ نعم الأولى في المخطوط مشددة. وكسرتها وهمزت الياء بعد الألف، وكسرتها لأنها زائدة، يعني ليس كأنها زائدة لأنها وقعت بعد ماذا؟ بعد الألف. وكسرتها لأنها زائدة فاجتمع في آخر الاسم همزتان، الهمزة العارضة في الجمع والهمزة الأصلية، وقد كانوا يغيرون. وكانوا يغيرون هذا وكانوا الجمع هكذا هذا الجمع للهمزة العارضة فيه وحدها، فإذا اجتمع فيه إذا اجتمع فيه همزتان كان ألزم للتغيير. فجاء اللفظ خطائئ ورزائئ فقلبوا الهمزة الأخيرة ياء لانكسار ما قبلها فصار خطائئ ورزائئ، فقلبوا كسار ما قبلها تقلب ياء تقلب. نعم إذا اجتمعت همزتان والثانية متطرفة قلبوا كسرة. نعم قلبت ياء المطلقة ولا ينظر إلى حركة ما قبلها. نعم عندك منون خطائي ومنوع من الصرف لا ينون. ثم قلبوا من كسرة الهمزة فتحة فصار خطائي ورزائي، فتحركت الياء وقبلها فتحة فانقلبت أليفا فصار خطاء ورزاء، فوقعت همزة بين أليفين فصار كأنه قد اجتمع ثلاث أليفات وثلاث همزات، فروا من اجتماع ثلاث متشابهات إلى التغيير، وكان الأوسط أولى بالتغيير. يحجز بين المثلين يجوز هو يجوز بين المثلين عندك جزء من الظلم حجزت البعير أحجزه حفزا ضمن صحيح نقل Thank you. dormir cuando pase. يحجز بين المثلين فقلبوا من الهمزة ياء فقالوا خطايا ورزايا فالياء منقلبة عن همزة انقلبت عن ياء زائدة في وقوعها بعد ألف التكسير والألف التي بعدها انقلبت عن ياء انقلبت عن همزة أصلية وهي لام خطيئة ورزيئة أيضا معاكس الهمزة وقد ذكرت من هذا الجمع ما يستدل به على ما لم أذكره إن كانت الألف والواء والياء والواو فإن كانت الألف والواو والياء في أحد هذا الجمع زوائد في واحد هندم في واحد واحد هذا الجمع زوائد سواكن همزت في الجمع همزنا همزنا في هذا الجمع صرف همزها خطأ وترك همزها في هذا الجمع وترك همزها خطأ همزنا في واحد في هذا الجمع في هذا الجمع وترك همزها خطأ إشارة إلى هذا الجمع المكسر فإن أردت أن تجمع رسالة فإذا أردت أن تجمع رسالة زدت ألف الجمع بعد السين وبعدها ألف زائدة ولم يجز الجمع بينهما ولا إسقاطهما ولا إسقاط إحداهما ولا تحريك الأولى لأنها ألف الجمع فوجب أن تحرك الثانية وإذا حركت الألف صارت همزة فإذا حركت الألف صارت همزة وكسرتها لوقوعها بعد وكسرتها لوقوعها بعد ألف لا لأنها زائدة كما ذكر من قبل ولا لا قلت رسائل ففي عمامة العمائم في عمامة العمائم وفي حمامة الحمائم تقول في عجوز عجائز فتقلب من الواو همزة تشبيها لها بألف رسالة وتقول في كبيرة فدائره وتقول في عجوز العجائز الجمع العجائز وتقول في جمع عجوز العجائز فتقلب من الواو تقلب من الواو همزة تشبيها لها بألف رسالة تقول في وكذلك الياء في صحيح الدين وصحته وتقول في جمع كبيرة كما سوء سبحان وكذلك الياء في صحيح الدين وصحته وتقول في جمع كبيرة كبيرة كذلك الياء في صحيح الدين وكذلك الياء في صحيفة وصحائف تقول في جمع كبيرة كبائر تقلب من الياء همزة لأن الياء والواو لما كانت زائدتين ساكنتين وما قبلهما منهما شبهتا في ألف رسالة فهمزتا ولم يجوز أن تحرك ولم يجوز أن يحركا ومن لم يهمزها ولم يجوز تحريك الألف رسالة. ومن نعم نص عليه قال الواو في واحد هذا الجمع زوائد سواكن ذكر من قبل قال فإن كانت الألف والواو الياء في واحد أي في المفرد هذا الجمع زوائد زائدة سواكن نعم المثال يعين هي لا تقع إلا نعم حتى تقع بعد ألف التكسير ومن همزهما حركتان الآن أعيد العبارة قال وقلما قال ومن منهما شبهتا بألف رسالة فهمزتا هكذا ولم يجوز أن يحركا كما لم يجوز تحريك ألف رسالة ثم قال فإن كانت الياء والواو ساكنتين أو متحركتين وليس ما قبلهما من جنسهما وجب أن يحركا ومن همزهما فقد أخطأ العبارة ومن لم يهمزها هو هذا ركبها على الأولى فقال همزتا ومن لم يهمزها فقد أخطأ ثم مثل قالوا في صيرف قالوا في صيرف صيارف وفي حيدر حيادر لأن حرف العلة لم يقع بعد ألف في التكسير ولا لا فيهمز إذن لابد أن يصحح صيارف وحيادر ومثل جوهر تقول جواهر جيدة ليه جيدة جيدة قد رواها جيدة الحفتر والجيدة والبحتر والبحتر والحمد قصير من في جيدة عندنا معنى جيدة قالوا في صيرف صيارف وفي جيدر جيادر وقالوا في جوهر جواهر وفي جدول وفي جوهر جواهر وفي جدول جداول وقالوا في جدول هذا وحذيام تحركت الواو الياء وقالوا في حذيام حذائر وكذلك إن كانت الياء والواو عينا في كلمة وجب أن تصحح ماذا عندك وكذلك إن كانت الواو الياء عينا من الكلمة عندنا قال في الأصل مخطوط من وغيرها ما أدري لماذا غيرها منها وفيها وجب أن تصحح إن كانت متحركة أو ساكنة قالوا في متحركة قالوا في المتحركة أسود وأساود وأخير وأخاير وأطيب وأطايب وأجود وأجاود وقالوا في الساكنة أعلاما نعم. لأن هذه لا تكسر على هذا النحو إنما تجمع على فعل هم يعنون به ما يجوز جمع على هذا النحو ولا يجمع إلى العالم وقالوا في الساكنة معيشة ومعايش لأن الياء في معيشة وإن كانت ساكنة فأصلها الحركة ومن همز معايشة فهو مخطئ وإنما همزها لأنه شبه معيشة بصحيفة وليست مثلها لأن الياء في صحيفة زائدة وإنما همزوا ياء صحيفة وواو عجوز وألف رسالة لأنهن متن بالسكون في اللفظ والأصل فوجب لهن الهمز والياء في معيشة أصلها الحركة Thank you. والياء في معيشة أصلها الحركة لأنها عين الكلمة. وتقول في مبايع لأن الأصل مبيع، لأن أصله مبيع. وتقول في مقال أي لا تعل وإنما تصحح لأنها عين. وتقول في مقال المقاول لأن أصله مقول، لأن أصله مقول، فتصحح هذه الأشياء لأن أصلها الحركة وهمزها خطأ. وتقول في جمع وقالوا، هذه شديدة هذه ولا لا؟ وقالوا وينقل عنهم بخلاف ما نقلناه من قبل. الآن يحكيها عن العرب. وقالوا وقالوا في جمع منارة مناور، لأنها لأن الجوهر حكى منائر. قلت ولم أرى من حكى هذا الوجه، كلهم يذكرون نقلت اللغة، أما أصحاب التصريف فيحكونها يقولون منائر، وهذا ينقل قلت عن العرب أنهم لا يقولون منائر إنما يقولون مناور. وفي مصيبة المصاوب في جمع مصيبة لأنها من النور، وفي جمع مصيبة مصاوب لأنها من صاب يصوب، وأصلها مصيبة ومنورة في منارة. وتقول في جمع مقام مقاوم، قال الشاعر وإني لقوام مقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها. وتقول في جمع مساءة مساوئ، كما قال الشاعر مساوئهم لو أن ذا الليل لو أن ذا الليل يعدل عندنا ذا الليل الميلي عندنا ذا الليل أصلا، وفي الحاشية قال لو أن ذا المويلي هكذا ضبط. الميل يعدل مساوئهم لو أن ذا الميل يعدل. فأما معين عندك في المخطوط الميل، نعم الميل. فأما معين فمن أخذه من المعنى فالياء زائدة فينبغي أن يهمز، فيقال عندنا أن يهمز، نعم أن يهمز، فينبغي أن يهمز فيقال معائن. وقد قالوا في جمعه معلن ومعلان، نعم بالتسكين معن كسفن، لكن الأصل يؤتى بها على الأصل. ومعنات وإسقاط الياء يدل على زيادتها. ومن أخذ معين عينا رفعان، ومن أخذ معين من العين فالياء عين الكلمة فينبغي أن يحركها فيقول معاين. وأما مدينة من أخذها من دانا يدين فالياء عين الكلمة لأنهم يدينون لسلطانهم، فوزنها مفعلة فأصلها مدينة. سقطت وأصلها مدينة وأصلها مدينة. الآن رجع إلى معين فاتته من قبل أن يبين أصلا. لكن سمعت جمع المدينة على مدائن، واضح، فهذا هذا هو الوجه، هذا هو الوجه أنها من مدانة. قد نبهنا على هذا ولا لا؟ وأصلها مدينة، كما أن أصل معين معين فيمن صحح ينبغي أن يقول مدائن يصحح الياء. فمن صحح فإنبغي أن يقول مدائن، كما أن أصل معين معين مدائن، كما أن أصل معين معين معين، بل قال فمن صحح. فمن صحح لا في من صحح نعم. فمن صحح فينبغي أن يقول مداين يصحح الياء ولا يميز. ومن أخذها من قولهم مدنت المدائن إذا بنيتها وحصنتها فوزنها بعيدا. يقولون من أخذها من قولهم مدنت المدن مدنت المدن المدن بسكون الدال كان ذلك سكون مرة على الإعمال فوزنها فاعلة والياء زائدة فينبغي أن يقول في التكسير مدائن فيمز. عقد إذا اعتلت عين الماضي الثلاثي فانقلبت أليفا كيف؟ إنما إنما اعتلت عين الماضي الثلاثي فانقلبت أليفا نحو باع وقام لأنهما من بيع وقوم فإذا بنيت وإن بنيت اسم الفاعل وإن بنيت اسم الفاعل من باع وقام وما أشبههما زدت قبل هذه الألف ألفا كما زدتها في ضارب وقاعد ليفرق لتفرق بين الاسم والفعل فاجتمع ألفان الألف الزائدة والألف المنقلبة من عين الكلمة فلم يخلو أن يجمع منقلبة من عينه نعم من نجمع بينهما أو تسقطهما طيب تجمع بينهما أو تسقط أحدهما أو يسقط أحدهما أو يحرك أحدهما وتحرك إذن كل ما قبله تسقط تجمع بينهما فنخلو تجمع بينهما الجمع بينهما محال لأنه لا يمكن النطق بأبيهما محال الجمع بينهما محال لأنه لا يمكن النطق بألفين وإسقاطهما محال لأنه إجحاف من كلمة إخلال بمعناها إخلال بمعناها ولا يجوز ولا يجوز إسقاط أحدهما لأن كل واحد منهما دخل لمعنى ولا يجوز أن تهمز الأولى لأنه لا حظ لها في الحركة فلم يبقى إلا أن تحرك ثانية فتنقلب أن تحرك عندنا تحرك فتنقلب همزة وتكسر لوقوعها بعد الألف الزائدة لتكون على وزن ضارب. وكانت الثانية أولى لحركة الأمرين، أحدهما أنها أصلت الحركة، الثاني أنها قد علت بالقلب وجلاله يؤنس اسم الجلال. فقلت قائم مدائم في التنزيل إلا خائفين، يجوز أن يقرأ بتحقيق الهمزة، يجوز أن تقرأ بتحقيق الهمزة وبجعلها بين الهمزة والياء. نعم، تقرأ بجعلها ما يجوز الحذف أن بعد الواو العاقل مسبوقة الاسم الخالص من التقدير، تقرأ بتحقيق الهمزة وبجعلها وبأن تجعلها وتجعلها بين الهمزة والياء، ولا يجوز أن تقرأ أن يقرأ بياء خالص، يقرأ بياء خالص إن صحت وليس كل ما يغبطه الأخبار لا سبيل خمل كبير. إن صحت الياء والواو في الفعل الماضي صحتا في اسم الفاعل، فإن صحت ماذا؟ اتفق اتفق ترسل قصر قلتهم. إن صحت في اسم الفاعل قال صحت، هذا خرج من باعة عن الأصل. صحة اسم الفاعل قال وحاول فهو حاول وعاور فهو عاور وصيد فهو صيد، صحة الواو ولي صحة يقول رجاء إلى الخلاف يقول الواو صحة الياء والواو اسم الفاعل لصحتهما في الفعل، ومن همز شيء من هذا فقد لحن عقد الواو والياء. الياء والواو إذا أدهمتا فيما بعدهما تحصنتا عن قلب غيره، قلت يجعله قيدا هذا العقد، هذا يجعله قيدا فيما مضى، يشترط أن تكون الواو والياء المقلوبة خفيفة، وجعله فصلا خاصا أي عن القلب القياسي، فإنه لا يطرد فيه ما القلب عن القلب فإنما القياسي سطر انتقال من القلب إلى مليح، كأنه ساق عبارة الجني وقال فإنما أراد نظر المثال حصلت عن القلب فإنما أراد من الذي حصلت عن القلب ممكن يرسل إنما أراد فإنما أراد بقول تحصنت عن القلب القياسية قياسية، لأنه لا يطرد فيهما القلب، فإن جاء فيهما قلب فذلك قليل لا يقاس عليه إلا من يقاسه، ذلك قليل ولا يقاس عليه إلا أن القلب فيهما لأن القلب فيهما إذا كانت طرف أكثر هذه إلا هذا قدر قليل إلا أن أقلت. إلا أن القلب فيه ماء إذا كان ذا طرف أكثر من القلب فيه ماء إذا جاور الطرف. وقد ذكرنا قلبهما في الطرف في الواحد والجمع، وإنما نذكر في هذا الفصل ما جاور الطرف لأنه يسري إليه من الطرف الإعلان والقلب، يدلك على أن القلب إنما جعل فيه ما لمجاورته من طرف. يدلك أكثر يدلك على أن القلب إنما حصل فيهما لمجاورتهما الطرف للطرف مجاورتهما للطرف أنهما متى بعدتا من الطرف صحتا. قالوا سيل وعيل، قال الشاعر يحمي الصحابة إذا تكون كريهة. رحمك الله. وقال ابو النجم بين اتباع السويني نجم بناته بنت بناته نعم بناته نعم قالوا البيت بتمامه في الديوان بناته بين تلاع السيل هكذا في الحاشية. لكن وقعت له أخطاء كثيرة هذا المحاشية في ضبط عندنا والقرن ثالي ها والقرن ثالي قرن نباته بين ابتلاع السويل. وقال سول شول وقال شول وقال اسمع شول قالوا في الجمع نول ونويل وقطع الأولى وقالوا وقالوا شول شول شين وقالوا يعني هو كأن كأنها لغة في سيل وقالوا أي الجادة سيل لا تقلب ثم كأنه قال وأحفظ عنهم سول كما قالوا نوم ونيام نعم في المخطوط شول بشمل وقالوا في الجمع هذا مما يجوز فيه ماذا وجهان معناتها الإعلال باعتبار أن الواو أن الياء محصنة بالإدغام والقلب لمجاورتها الطرف. لهذا إذا جاءت الألف منعت ماذا منعت الإعلال. وقالوا في الجمع نوام ونويم وصوام وصيام وقوام وطيام وإنما قلب الواو الأخيرة ياء لمجاورتها الطرف للطرف للطرف الطرف لمجاورتها الطرف، ثم اجتمع الواو والياء ثم اجتمع الياء والواو السابق ساكن فقلب الواو ياء وأضغم الياء حياء فقالوا قيم وصيم ونيم. قال الشاعر لو لم إله ما سكننا خض ما ولا ضللنا بالمشاء قيم ولا ضللنا. هكذا في النسخة نعم ظللنا بفتح اللام ثم ظلنا ثم يظل هو ظل يظل نعم مع لغة القرآن وللنا بالمشاء قيما. فإذا بعدت من الطرف صحت قالوا صوام ونوام وقوام. وقوام ونوام. قال الشاعر ألا أيها النوام ويحكم هزب. فأما ما رواه من أعرابي من قول ذي الرمة ألا طرقتنا مية ابنة منذر فما أرق النيام إلى سلامه. ماذا عندكم يا بلال؟ نعم سلامه فما أرق النيام إلى سلامه. لا لا مية ابنة ابنته منذر في الأصل فيه نوام فقلبت الواو فقلب الواو الأخيرة الياء مجاورة الطرف تجتمع ياء الواو مجاورة الطرف تجتمع ياء الواو سبق فاجتمع ياء الواو وهذا اللي وفق سبقت إحداهما بالسكون وهو نور يمن فقلبت الواو ياء فقلب الواو ياء أضغم فقلب الواو ياء أضغم الياء في الياء فكسر فكسر الحرف الذي قبل الياء ليتمكن القلب فقال نيم عندنا نيم هكا نيم ثم أشبع الياء الأخيرة فتحة ثم أشبع فتحة الياء الأخيرة فنشأت الألف عن أشبع الفتحة فقال نيم عندنا نيم جمعنا فأما قولهم إخروا وطهروا وأما قولهم إخروا وطهروا وطهروا وجلوا نجلوا وذا وعلوا طعبوا وطهروا فإنما صحت فيه الواو لأنه هو فيه فإنما صحت الواو فيه لأنه هو فيه هذه بمثابة الياء وأن الواو يعني أن واحد وأن الواو وأن الواو قد بعدت من الطرف ولو ورد شيء من هذا مطلوبا كان الكلام فيه في الكلام في الريان في الريان وإنما صار القلب في الجميع أكثر منه في الواحد في الجميع أكثر منه في الواحد لئلا يجمع على كلمة ثقل الجميع وثقل الواو ففروا منها إلى الياء بأن الياء أسهل وأنها من حروف الفم وحروف الفم أكثر من حروف الشفاه ماذا بعد ذلك؟ في علم الجنة عاقب لم يقل عاقب يعلم أنه إذا اجتمع في فعل يعلم بأنه إذا اجتمع في الفعل الماضي ووالي فدره على فعل لتنقلب الثانية من الواوين ياء فلا يجتمع فلا تجتمع مثلان ثقيلان ولا يلزم إدغام قالوا ذوي يذوى مثلان المثل هذا مذكر هو صحيح لأنه ذوي يذوي الله ذوي يذوي ذوي العضو بمعنى ذبنا يجب يذوي في المستقبل ذوي يذوي وين معنى ذوي هو قال ذوى ماذا عنده؟ فلا يجتمع مثلان ثقيلان ولا يلزم إدغام قالوا ذوي يدوى ذوي ذوي وجوي يدوى على مثال شقي إشقاق إن كان في الماضي آل نحو عاية يحيى وحايية يحيى فمنهم من يظهر اليائين ويقول ليس في الياء الا ويقول ليست الياء الأخيرة لازمة ألا ترى تنقلب إذا قلت يا عيال أن يسلم فلا تراها تنقلب ألفا إذا قلت يا عيا ويحيا وأيضا فإن السكون يدركها فتقول عاية هو إذا قلت وأيضا فإن السكون يدركها إذا قلت عاييت وحاييت فلما كان السكون يدركها والقلب يدركها لم تكن لازمة وإذا لم تكن لازمة لم يلزم إدغامها وإنما يلزم الإدغام إذا اجتمع إنما يلزم إذا الإدغام إذا كيف سبقت يلزم الإدغام إذا استمع هذه قد سبقت وإنما يلزم الإدغام إذا اجتمع مثلان متحركان وقد قرأ بعض القراء من حايي عن لينة بالإظهار يهلك من هلك عن لينة يحيى من حايي عن لينة قد أدغمها قوم فرارا من اجتماع المثلين وشبهوها بحركة الإعراب من حيث كانت مسكلات الحق هكذا لا تلحق الإعراب قالوا عيا كما لا تلحق المعربة فقالوا عي وحي وقد قرأ بعضهم من حي عن بينه فتقول بتثنية عيا على حي حيا تقول في التثنية على هذا الموجب على هذا الموجب عيا وحيا وفي الجمع وفي الجمع عيو وحيو قال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة جعلت لها عودين من نشم وآخر من سنان يحتمل العودين ثم أحدهما من نشم والآخر وآخر من سنان يحتمل لي اللي كده فأما إذا بنيت على مذهبي إذا بنيت إذا بنيت على مذهب من أظهر الياء قلت فقلت أنا من أظهر قلت لأن كفت سقط يوم المناف يوم المناف قلت عيا وحيا فإذا جمعت قلت عيو وحيو لو جمعت قلت حيو وعيو زيد كيف عندك في المخطوط؟ نعم قلت حيو وعيو قلت حيو وعيو عيو عندنا قال هكذا في المخطوطة عيو حيو بواوين عيو حيو وعيو أي مخففا ووزنه فعو وقد سقطت لام الكلمة من قوله تعالى عنه وقد سقط لام الكلمة من مثله من هذه الأطران وقد سقط لام الكلمة من قوله تعالى عمو وربوا كيف؟ وقد سقط لام الكلمة مثل قوله تعالى عمو أي حيو كعمو سقط من كم يرجع إلى ما قبل هو شبهها بالثاني يعني قالوا حيو وعيو كما قال الله تعالى عمو وربوا وقد سقط لام الكلمة هذا صاحب المخطوطة الأولى قرأ مثل من عكس تعال العبارة الآن سقط لام الكلمة مثل قوله تعالى عمو وصمو كيف صمو هذا؟ من جب صمو هذا؟ صمو الآية فيها صمو صم رجل لا صمو إيه عمو هذا الشهاد فيها عمو لا صمو دوخ كلاتها لا وأرادوا بأن يكونوا مع الخوالف أرادوا الشاهد منه أرادوا والأصل فيه حيو وعيو ورضيو ولم يذكر عميو ولعلها عميو ولعل حي وعي وعمي فالتبست فهمت فاستثقل الضمة على الياء الحرب يكون ورضيوا بأن يكون فاستثقل نعم فاستثقل ورضيوا بأن يكونوا هكذا كمل ما ليش لا يستقيم لا ليش في الآية رضيوا بأن يكون رضوا بأن يكونوا لكن لي الأصل فيها ورضيوا بأن يكون فاستثقلوا الضمة على الياء الحقيقية الحقيقية هذه المرة الثانية والكبيران سبق نحوها ولا لا الأخرى كاذبة الأخرى كاذبة فاستثقلوا الضمة على الياء الخفيفة التي قبلها كسرة فأسقطوا الضمة منها فبقيت الياء الساكنة وبعدها واو الجمع فاجتمع الواو ساكنة وبعدها واو الجمع ساكنة فاجتمع وبعدها واو الجمع حال يكون ساكن هذا أقرب لا عادي وبعدها واو الجمع ساكنة نعم واو الجمع ساكنة في حال كونها معناها وواو الجمع ساكنة كائنة بعدها وهل نحن نخبر عن وجه الجمع الساكن هذا معلوم لنا نعم يبين حالها أحسن من أن نجعلها خبرا لا لا يجوز يجوز هذا يجوز وإذا تكون في كونها بعدها ثم نأتي بالحال يجوز هو يجوز لكن فاجتمع الواو والياء ولا يجوز الجمع بينهما اجتمع ساكنان الياء والواو اجتمع ساكنان الواو اجتمع ساكنان الياء والواو ولا يجوز الجمع بينهما ولا اسقاطهما ولا تحريف احدهما ولا بد من اسقاط احدهما فلا بد من اسقاط احدهما والواو لا يجوز اسقاطها لئلا تبطل علامة الجمع لئلا تبطل علامة الجمع تبطل بالتاء بالتاء تقول علامة الجمع ويبقى الفعل بلا فاعل فلما استحال إسقاط الواو إسقاط الياء لالتقاط الساكنين فبقيت الواو ساكنة فبقيت ماذا؟ الواو ساكنة قد كتبت هذه الكلمة في المخطوطة الياء عنده في المخطوطة عنده فبقيت الواو ساكنة وقبلها كسرة فلقطوها لو قلبت الواو ياء لأنه لا يثبت واو ساكنة وقبلها الواو ياء فكذلك عند هذه الواو ياء كتبت في المخطوط لأنه لا تثبت واو ساكنة قبلها كسرة كان يجيء حيا فبقيت الواو ساكنة وقبلها كسرة فلو قرروها لانقلبت الواو ياء لأنه لا تثبت واو ساكنة قبلها كسرة فكان يجيء حيا وعيا فيلتبس الجمع بالواحد فلما كان حي بلا بلا فتح لأن واو الجماعة إذا بقيت واو الجماعة ولم نقلب الضمة ما قبل بقيت الكسرة التي على العين لا لازم أن تقلب الواو لا العكس فتقول حي وعي فكان يجيء حي وعي فيلتبس الجمع بالواحد فلما كان يؤدي إقرار الواو إلى هذا الالتباس قلب نعم لو تركنا الكسرة التي على العين قررناها لا لازم أن نقلب الواو فيقع الالتباس فوجب أن تقلب الكسرة ضمتها لتسلم الواو فلما كان يؤدي إقرار الكسرة إلى هذا الالتباس قلبوا من الكسرة ضمة تجد تثبت الواو لا تنقلب، فقالوا حيو وعيو ورضو وشقو وعمو. وعلى هذا قال الشاعر حيو قول الشاعر، وعلى هذا قول الشاعر حيو بعدما ماتوا من الدهر آسرا. إن بنيت هذا الفعل بما لم يسمى فاعله الآن قلت في لغة من أظهر حوية بهذا الأمر وحوية في هذا المكان. نعم. أظهره قلت في لغة من أظهره حوية بهذا الأمر وحوية في هذا المكان. فأما من قال قيل فينبغي له أن يسقط ضمة الحاء من حوية وضمة العين من فينبغي له أن يسقط ضمة الحاء من حوية وضمة العين من عوية، فإذا سكنتا نقط هذا سقط سكنتا نقل إليهما كسرة لو سكنتا نقل إليهما كسرة سكنتا نقل إليهما كسرة خلاص كسرة. فإذا سكنتا نقل إليهما كسرة الياء التي بعدهما فكسرتا لأجل حتى وقع إلى قوله وسكنت الياء التي بعدهما كل هذا صح. فإذا سكنتا نقل إليهما كسرة الياء التي بعدهما فكسر ذلك لكسرة المنقولة إليهما وسكنت الياء التي بعدهما وأدغمت الياء التي بعدهما وأدغمت هكذا. فقيل عي بهذا الأمر وحي في هذا المكان. ومن أشار في قيل أشار هنا إلى الضم، ومن قال قول لهم فإنه يسقط. فأما من قال قول لهم فإنه يسقط كسرة الياء ولا يدغمها فيما بعدها فيقول فأما هذا القول فأما فأما من قال قول هذا القول قول هذا القول هذا القول يجوز هذا ولا قول لهم قول هذا القول فإنه يسقط وقال سق سق سق فقال أحيا بعد ستأتي أحيا وأعيا ولم يدر ما سيأتي هذا القول لعل هذا الفعل سيأتي بعد ها هنا هذا الفعل فقال قول لهم اذا ترجع صح نعم صحها ايه اذا سقط عندنا سقط الجمله كلها سقطت لهم فانه يسقط الى قول هذا الفعل لهم فانه يسقط فيقول قد حي في هذا المكان وقد عي في هذا الأمر. فإن أدخل الهمزة على هذا الفعل فقال أحيي وأعيي ولم يدغم قال ولا فقال فقال عندنا. فإن أدخل الهمزة على هذا الفعل ما على هذا الفعل الأصل قال عندنا فإن أدخل لمزة على هذا الفعل فقال فقال أحيي وأعيي لم يدغم ولم يدغم أين جواب الشرط؟ ولم يدغم واتصلت به وهو الجميع قال جميع قال هذا مكان ولم يدغم واتصلت به وهو الجميع قال هذا هو صح. قال أحيو وأعيو. أعد العبارة كاملة. نعم أعد العبارة. فإن أدخل الهمزة على هذا الفعل فقال أحيي وأعيي ولم يدغم اتصلت به واو الجمع قال. واو الجمع هكذا عندك؟ واو الجمع قال أحيو وأعيو، والأصل فيه أحيي وأعييه، فاستثقل الضمة في الياء التي قبلها كسرة. التي قبلها كسرة فأسقطوا لها الضمة فبقيت الياء ساكنة وبعدها واو الجمع ساكنة، ولم يجوز أن تسقط واو الجمع واو الجمع فأسقطوا الياء التقاء الساكنين فبقيت الواو ساكنة وقبلها كسرة فقلبوا من الكسرة ضمة لتثبت الواو ولا تنقلب، فقالوا أحيو وأعيو. ووزن كلمة أفعو لأن اللام قد سقطت. فأما من أدغم فأصله أحيو وأعيو، فنقل كسرة الياء الأولى إلى الساكن الذي قبلها، انكسر الساكن وسكنت الياء فأدغمها في التي بعدها فقال أحيي وأعيي، واتصلت به واو نعم وإن اتصلت به واو الجمع قال وإن اتصلت به واو الجمع قال أحي وأعي. فأما استحيا فوزا مستفعلا من حيث والأصل استحيا الأصل فيه استحيايا، فانقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها من افتتاح ما قبلها فقالوا استحيا. فقال استحيا يستحيي استحياء وهو مستحي، فهو مستحي. فإذا أسند المتكلم هذا الفعل إلى نفسه قال قال استحييت، فسكنت الياء الأخيرة اتصالها بما يوجب سكونها والياء التي قبلها مفتوحة. هذا هو الصحيح الأكثر. ومن الناس من يقول ومن الناس من قال استحييت صحيح بها. ومن الناس من قال استحييت استحييت ماذا عندك؟ استحييت استحيت عندنا بياء واحد. وفي طريقان، منهم من يقول إن الأصل استحايا، منهم من يقول الأصل استحايا على وزن استقام عل عينه فعل عين الكلمة بأن قلبها ألفا بعد أن نقلت حتها إلى الحاء وصحح اللام فإذا اتصلت فإذا اتصلت اللام بما يوجب سكونها سقط. فلما اتصلت الياء فلما اتصلت اللام بما يوجب سكونها سقط ما قبلها لالتقاء الساكنين فقال استحيت. فوزن الكلمة استفلت، وهذا المذهب ردي لأنه لو كان الماضي استحايا لو كان في الماضي استحايا لوجب أن يقول في المستقبل يستحي فيضم كالرفع كالرفع من فيضم كالرفع فيضم صحيح فيضم الياء كالرفع لأنها مشددة، وهذا لا يجوز لأن المضارع لا يجوز أن تنضم ياءه في مكان وتسكن في مكان في مكان. وكذلك الواو ألا تراهم يقولون يرمي ويرزق أنهم يقولون ألا ترى أنهم يقولون يرمي ويرزق فيسكنون الياء والواو في الرفع الواو الياء عجيبا عجيبا. فإذا أدى قياس إلى أن تضم هذه تضم هذه الياء الوالد اتفقا رفضوه وأعدلوه إلى أن يرجع إلى القياس، لهذا قالوا حوى وتيسوا. سلام التبس موجه التبس هم كرهوا ضم الواو ولم يحصل فيه التبس. أيوة لهذا قالوا حواء وعبارتنا صحيحة. لا يحتاج اللو هذين لا وجه لها، ولهذا قالوا حواوة أي ما قالوا حووة يحووو. أصل حواوة إحواء وواء ثم حوا يحوا وو ثم يدغم يحوا وو ولا يرفض لأنه يؤدي إلى ضم الواو في المضارع. ولهذا قالوا حوا وتيس إذا بنوه على وزن حمار وحمار صحيح يدخل الرب في المستقبل تقول حمار يحمار فإذا بنوا من الحوة مثل حمار فقياسه أن تقول حواوة فقياسه أن يقال إحوار ويحوار فتضم الواو في الرفع تضم الواو في الرفع وهذا لا يجوز. فلما كان يؤدي تصحيح الواو في حواوة إلى أن يرتفع في المضارع رفضوه فحركوا الواو الأولى بالفتح فانقلبت الواو الثانية ألفا فقالوا في الماضي إحواوا وفي المستقبل إحواوي فسكنت الياء في موضع الرفع. فأما مصدر هذا الفعل فمن قال حمرارا في الصحيح قال في هذا حويواو كيف؟ حويواء هكذا في النسخة استقم استقم حويواء مصدر حواوة يحويواء لكن هذا ماذا عندكم؟ حويواء بالواو وبالهمز بالهمز ايه عن بالي ظننته بالواو عشان عندنا ونحوي وونا في نسختنا نحوي وون فإن قيل فقد جمعت بين ياء والنون السابق منهما ساكن قيل له لأنها انقلبت عن ألف قيل له ياء غير لازمة لأنها انقلبت عن ألف الواو التي بين الواوين قيل له الياء غير لازمة لأنها انقلبت عن ألف الواو التي بين الواوين فلما لم تلزم لما فلما لم تلزم لم يعتد بها فقال احوي واون ايضا عندنا احوي واون ها هنا والحاء فاء الكلمه والواو التي بعدها عين والياء التي بعد الواو انقلبت عن الف زائده والواو التي بعد الياء هي لام الكلمه والالف التي بعدها هي الالف التي تزاد قبل اخر المصادر والهمزه التي بعد الالف والهمزه اذا نص على ان احوي واء لا احوي واو والهمزه التي بعد الالف انقلبت عن واو عن ياء هي لام الكلمة انقلبت عن واو هي لام الكلمة في حوا ويت حوا وواء ثم تطرفت الواو بعد حفل أربعة انقلبت عن واو اسم الواو نزل قبلها عن ياء انقلبت عن التي بعد الألف انقلبت عن ياء انقلبت عن هي لام الكلمة الحوية ومن الناس من يراعي النفض فيقلب من الواو ياء ويدغم الياء في الياء فيقول احوي ياء من يراعى اللفظ واعتد بالزائد قال حوياء فيقول حوياء ومن اسقط الياء في الصحيح وقال في احمرار فقال في احمرار احمرارا احمرار لكن احمرارا هذا ليس مصدر لحمارة إنما نعم لكن كأنه يشير إلى أن حمارة لو بنينا من الحوة نحو حمارة إذا نعم حمارة مفهوم من حمارة أسقط الياء هنا فقال حويواء فمن قال يحويواء حويواء وحوياء فوزن الكلمة إفعيلال ومن قال حوواء فوزن الكلمة إفعيلال ومن الناس من ينقل كسرة الناس من ينقل كسرة الواو الأولى إلى الحاء فيستغني بكسرتها عن ألف زوال فتنكسر الحاء فيستغني بكسرتها عن ألف الوصل ينقل كسرة الواو الأولى إلى الحاء فتنكسر الحاء فيستغني بكسرتها عن ألف الوصل ويضم الواو في الواو فيقول حواون عندنا حواون في الواو حواون فوزن الكلمة فعلان الوجه الثاني والوجه الثاني يعني استحيا أو استحى فيها وجهان أحدهما قال استحايا الوجه الثاني في استحيت أن يكون الأصل فيه استحييت فاستثقل الجمع بين يائين فاستثقل بالفتح فاستثقل الجمع بين يائين فنقل فتحة الياء الأولى إلى الحاء فانفتحت الحاء وسكنت الياء ثم قال بمن الياء ألفا وبعدها ياء ساكنة فسقطت الألف بالتقاء الساكنين هذا هو القياس لأن الياء التي قبلها فتحة لا تسقط بالتقاء الساكنين وفي الناس من قال أسقط الياء لالتقاء الساكنين أسقط الياء لالتقاء الساكنين وإن كان قبل فتحة وقد فعلوا في الصحيح مثل هذا قالوا قالوا مسست وضللت هذا هو الأصل وفي الناس من ينقل ويسكن الميم والله وينقل إليهما حركة السين واللا فتنكسر الميم والله يسكن الميم والله بس أنا كسر الميم مضبوط. وفي الناس. هلا في الناس. من ينقل حركة؟ من ينقل؟ في الناس من ينقل ويسكن الميم والضاء وينقل إليهما حركة السين واللام. زين. فتنكسر الميم. ميم ميم. تكسر تكسر الخبر. كم قرأنا من بلال؟ ما جاءنا باقي قريب 50 صفحة أي 30 صفحة عشان 30 صفحة سهم وعتلل وأتم صفو تراصوا كلا بينكم حاد بين المناكب والأقدام يستوي الصف سد الخلل ولا تطرقوا فرجات الشيطان الله